أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. الحمد لله، الحمد لله على كل حال، والصلاة والسلام على رسول الله نبي الملحمة والمرحمة، سيد المرسلين وإمام المجاهدين، وعلى آله وصحابته الطاهرين. أما بعد، قال الحق تبارك وتعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. إخواني المسلمين في كل مكان، لقد ودعنا هذه الأيام الفارس النبيل والأمير الجريء والشيخ المتواضع أبا بصير ناصر الوحيشي رحمه الله. ترجل البطل المغوار والفارس الكرار صابرا محتسبا بعد مسيرة حافلة بالبذل والعطاء، لم يبدل ولم يغير، ولم تلن له قناة في مقارعة الأعداء، لم توهنه كثرة الابتلاءات، ولم تغره الفتوحات والانتصارات. وما ذلك بمستغرب من أبناء اليمن الحكمة والإيمان، ممن نهل من معين الجهاد بأفغانستان، وتربى على عين مجدد الزمان وقاهر الأمريكان الشيخ المجاهد أسامة بن لادن رحمه الله. ودعنا بعدما طلق زخرف الحياة الدنيا وانطلق ملتمسا رضوان ربه، آخذا بعنان فرسه باحثا عن مجد أمته. ارتقى الشيخ أبو بصير رحمه الله للقاء الأحبة من إخوانه الذين سبقوه على درب الشهادة، بعد أن أدى ما عليه وبذل زهرة عمره في سبيل دينه، يسير على الشوك ثابتا شامخا متوكلا على ربه في جهاد ورباط وبذل وعطاء ومناجزة للأعداء وصبر على اللأواء. جنات عدن في ظلال سيوفهم يرضونها نزلا لهم ومقاما، يتسابقون إلى منازلها العلا يتفيئون الخير والإنعام. تتأجج النيران خلف صفوفهم ويرون جنات النعيم أماما، يرجون رضوان الإله لأنفس يحملن أعباء الجهاد جساما، رفعوا بحد السيف دين هداية لولا جليل صنيعهم ما قاما. رحل الشيخ أبو بصير رحمه الله وترك سيرة عطرة حري أن تدرس للأجيال، سيرة عنوانها الصدق والوفاء والصبر في السراء والضراء. نسأل الله جل في علاه أن يجعله ممن قال فيهم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله. فارقنا الشيخ أبو بصير بعدما رسم للأمة بدمه قبل لسانه وقلمه طريق النصر، وشيد لها معالم العزة والظفر. ولئن أحزننا اليوم فراقه رحمه الله، فقد سرنا أن نال مبتغاه وانتقل إلى مولاه. وليس اليوم يوم بكاء، وإن حق البكاء على أمثاله، ولكنه يوم لتجديد البيعة والعهد مع الله تعالى، يوم للتعاهد على الثأر والإصرار على النصر. فبارتقاء إخواننا سنكون أكثر وفاء لمبادئهم، وسنستمر بإذن الله على المنهاج الذي رسموه بدعوتهم وجهادهم، وأناروه بدمائهم وعبدوه بأشلائهم. هذه الدماء والأشلاء ستبقى نورا تنير لنا الطريق، ونارا تؤجج فينا طلب الانتقام من أئمة الكفر ورؤوس الإجرام. فلن يهنأ لنا عيش حتى نطهر أرضنا من رجس كل كافر باغ أثيم، وحتى يخرج آخر جندي أمريكي من بلاد الإسلام ونقتلع جذور آخر قاعدة عسكرية أمريكية من ثرى أقطارنا المكلومة من الرباط إلى جاكرتا بإذن الله تعالى. أمتنا المسلمة الحبيبة، إن استهداف أمريكا لقادة الجهاد ليس استهدافا لأشخاصهم بقدر ما هو استهداف لرسالتهم التي يحملونها بين جنباتهم واسترخصوا لأجلها أرواحهم، رسالة يتوارثونها جيلا بعد جيل هدفها استنقاذ الأمة من حياة الذل والهوان واسترجاع عزها المفقود ومجدها الضائع، وهو هدف لن تحول بيننا وبينه الاغتيالات والجراحات. ألا نامت أعين الأمريكان الجبناء ووكلائهم من بني جلدتنا الباذلين آخرتهم بدنيا بني صهيون وعباد الصليب؟ إن تزامن استهداف الشيخ ناصر وإخوانه في جزيرة العرب مع استهداف إخواننا في ليبيا يؤكد أن الحملة الصليبية بقيادة رأس الكفر أمريكا لا تفرق بين كل من طالب بتحرير الأمة من الهيمنة الغربية الصليبية والعودة بها إلى العيش الكريم في ظل الشريعة، ليبقى احتلالها وسيطرتها على مقدراتنا وثرواتنا وتضمن بقاء ربيبتها إسرائيل، وأن لها ذلك مع صحوة الأمة واتساع دائرة الجهاد يوما بعد يوم. والحمد لله. وإلى أميرنا وشيخنا الغالي أبي محمد أيمن الظواهري حفظه الله أقول: اصبر وتصبر واحتسب، وما صبرك إلا بالله، وأبشر وافخر بأمرائك وجنودك، فقد كانوا بين الناس رجالا وبين الرجال أبطالا، يتقدمون الصفوف ويخوضون الزحوف، فضحوا بكل غال ونفيس وصالوا وجالوا حتى لقنوا الأعداء دروسا وأثخنوا فيهم الجراح، نحسبهم كذلك والله حسيبهم. فأكرم بهم من عصابة تقاتل على الحق لا يضرها من خالفها ولا من خذلها. وأبشر شيخنا، فإننا والله على العهد لثابتون مستميتون في قتالنا لأعداء الإسلام حتى يظهرنا الله أو نهلك دون ذلك. وإلى شباب الإسلام عامة وفرسان الجهاد خاصة، لا يزيدكم فقدان الأحبة والقادة إلا تماسكا وإصرارا على بلوغ الهدف الذي عاهدنا الله ثم إخواننا الذين سبقونا بالشهادة على بلوغه. قال تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. فالآن جاء القتال وحمي الوطيس ودارت رحى الحرب، فالثبات والثبات والجماعة الجماعة والصبر الصبر حتى يحكم الله لنا بالنصر أو الشهادة فنلقى الأحبة محمدا وصحبه. اللهم مجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم الكفرة الصليبيين والمرتدين، وأنزل نصرك على عبادك المجاهدين. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، والحمد لله رب العالمين.